فاستغفر الله قبل أن تكفيره، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله، لتحكم واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد. ويمكن أيضا أن يستنبط من قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والاستغفار من الهدى. لذلك أوصي نفسي وإياكم بالمراقبة وكثرة الاستغفار ومحاسبة النفس حتى نكون على أهبة الاستعداد لما نخشى أن يفجأنا من الموت. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها، أي يرون قيامه، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الزوال إلى غروب الشمس، والضحى من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا نصف يوم. وهذا هو الواقع. لو سألتكم الآن كيف ما مضى من السنوات عليكم، هل تشعرون الآن بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحد، لا شك، لا شك إنه كأنه يوم واحد. والإنسان الآن بين ثلاثة أشياء: يوم مضى فهذا قد فات، ويوم المستقبل لا يدري أن يحكمه أو لا يدري، ووقت حاضر هو المسؤول عنه، الوقت الحاضر. أما ما مضى فقد فات، وما فات فقد مات، هلك عنك، اللي مضى هلك عنك. والمستقبل لا تدري أدركه أمره، والحاضر هو الذي أنت مسؤول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لي ولكم العاقبة، وأن يجعل عاقبتنا حميدة وخاتمتنا سعيدة. إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الآن فيجي إلى دور الأسئلة. أي على اليمين أول طوف الذي على الدرس ماذا على الدرس؟ الآن تابعنا أنت يا كما تعلم يا شيخنا في آخر الشهر الجاي فتبدأ الجائزة جائزة الربيع، يا حبب يعني رغبتنا ورغبت طلاب الجامعة المدرسين في الدعوة إلى الله، ولا يخفى عليكم حاجة الناس في الشمال والجنوب، حتى أن يذكرني حمد رجل قبل أيام من بعض القرى فأردت ربا إياه بعد قصار الصور قرأت الفاتحة فما أحسن قراءتها، فتعجبت قلت يا أخي لازم إذا رجعت لطريقة الشيخ الخير تحاول تطلع لمن حتى يحسن قراءتك، فقال من الإمام؟ أنا الإمام القرية وهو لا يقيم الفاتحة، هو حبه لو رغبتنا لكن أما يعني يكون هناك فضلها هذا الدعوة والله، وهل من شغلات المباحات أن نعلم أن في الربيع غالب الناس خيوط البر يقضون الأوقات الكثيرة في البواري، فهذه مباحات الحمد لله لا بأس فيها، ولكن أيهما أفضل، هل الإنسان أن يخيم بهذه المخيمات لقضية عليها الوفاة أم أن يشتغل في الدعوة في هذا المجال؟ لكن الله يعلم. لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، وذلك أن الناس في أيام إجازة الربيع كثير منهم يخرج إلى البر للنزهة والإنس لأصحابه وإخوانه، وهذا من الأمور المباحة، لكن ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام. قسم يكتسبون به إثما فتجد عندهم من آلات اللهو موسيقى أغاني ألعاب محرمة يحصل فيها شر ويكون ذلك وبال عليه. وقسم آخر يقضون هذا الوقت في اللهو واللهو وإن لم يصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث من يستغله بالدعوة إلى الله يكون إذا ذكر في مخيمه يتلو كتاب الله يقرأ من كتب التفسير من كتب الأحاديث ويتجول بين المخيمات الدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهيب ويهتلى على يديه بشرا كثيرا. والحازم العاقل هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من أسرع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. قيمة الشيخ سؤال عندي خارج الدرس مسافر إلى الدرس يروح المهم كيف؟ عندي سؤالين سؤال الدرس تقول ما نستعمل حق الدرس؟ لا أستعمل يروح لا ما يروح جيمش لا ما يروح أسأل عندي كله ما ينظر صحيح أجل الجواب الأهم الجواب الأهم نعم نعم الجواب الأهم شيخ موضوع التخطيط قالوا التخطيط هذه الأهم يعني حتى ينقص المسجد هل يشترط فيه أن يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المسجد؟ نعم هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء ترتيب الجنابة هل يشترط هل يبلي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسجد أو لا بد أن أخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب لأنه يبيح الصلاة له. إذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على الجنابة فكذلك يصلي على الجنابة. ثلاث إذا يسأل أن يقول هل هو خفف ولو لم يكن غسل لشيء يقول نعم خفف لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل قدمين تماما. أي إلا من جناب يعني معناه أن إذا أراد أن يغسل لا بد من إصلاح. ما فهمت السؤال؟ السؤال أول مفهوم إنسان عليه جناب لا يجوز أن يغسل في المسجد. يجوز أن يغسل في المسجد لكن ما يجوز أن يغسل إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي أو لا بد أن يقلع جورب ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث فقال بأكثر من رسول قال يمسح عليهما إلا من جنابة فقلت له هذا في الاغتسال إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جوارب. لا ما يسمح له يجيك السبب يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سمعنا من بعض المشايخ أن الإنسان يعني إذا مشى بشكر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نية أنه يعني كيف كل العالم يهتدي ويدخل في الدين ويمشى بالفكر المهم في هذه الأمة فكل من يعني دخل في حول الدين يكون له صنف الأجر، هل هذا صحيح؟ كيف؟ لا، يعني هذا المصلي يخرج من بيته لدعوة الله سبحانه وتعالى، ولكن يسمع كثير العالم كله، ولكن ما يفرق أن كيف العالم يفرق يفرق في هذا الدين، فهل كل من دخل في هذا الدين يعني يكون له الأجر الثواب؟ إذا لم يكن الإنسان أثر في إدخال غيره في دين الله فليس له أجر، الأجر إنما يكون على من دل على خير وأعان على خير، أما من نوى خير فله لا شك أجر، نية لأنه يحب أن الله يزيد الخلق، لكنه لا يكتب له أجر في واحد نعم. طيب الأدية زجل. نعم. اللي عندي ضعيف. شوف التوجيه. نعم. يعني فضيلة الشيخ يعني هم يقصدون بالحديث اللي يعني يقول أهل أفاق السلمان ما ترك المسير من قطعة الماضي إلا يعني إن قمنا بالمدينة ما ترك المسير من قطعة الماضي إلا إيش وهم معكم وفي رأي يعني لهم الأجر يعني هم يعني يدهم أنهم كن مع الرسول فأفلهم في هذه الغزوة فالله سبحانه كتب لهم الأجر. أين بيّن الرسول عليه السلام في هذا أنه حدثهم العذر، حدثهم العذر. نعم. ولولا العذر لخرجوا مع المجاهدين. يكتب من أجر العمل الذين له ولكن لم يدركوه. يعني هل ضرب الإنسان قصده أنه يعني لو هو يبذل طاقته أنه أنا لو الله أعطاني طاقة أجنزول في العالم كله وأبلغ دين الله سبحانه وتعالى حتى العالم يهتدي. نعم. فنيته أنه كل العالم يدخل في دين الإسلام ويبذل كل ما عنده من طاقة وعلم ويبلغ عن قدر ما أعطاه الله من الطاقة. إذا ما يستطيع لأن القضية الغزو قضية معينة، هذا قضية عامة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم ضاعت صدقة ما حكم وهل عليه أن يستدين من مثلا لو كان في حمل أو مرض عائي لكي يعطي فقد يستدين ليش من محل لكي الفدية إذا ضاعت فقد الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين، ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وثلاثة ولا شيء. إذا ضاعت المفرطة أقول إذا ضاعت نفقته وكان عليه هذا التمتع أو قران فإنه لا يلزم أن يستدي، لكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وثلاثة ولا رجع. أما إذا كان ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة نفقة يعني أكل شرب وما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يستدي إذا لم يكن له شيء، إلا من علم بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة التطوع فلا. هذا طيب. هل هي نفس مكان الشيء؟ هل هي على طرف لأن تأكل منهم ولا منهم؟ أي نفس؟ أقول لا أن يصوم في حي لا إنما يصوم مثل أو فعل يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سائل يا حضرة الشيخ أسأل هل من معتمر يريد أن يعتمر عن ميت يهدي ثواب العمرة من ميت هل هو مشرك نفسه في الثواب؟ وإذا اعتمر بصدية صغار لمن هل ونوى هو أجره من الميت هل يكون ذلك؟ جزاكم الله خير. هذا سؤالان في السؤال. أما المسألة الأولى فإنه لا يصح أن ينوي نصف الواحد عن اثنين، لأن النصف لا يجزي إلا عن واحد، كما لو أردت أن تصوم قضاء عن نفسك وعن ميتك فإنه لا يصح. وأما المسألة الثانية فإن ثواب الأولاد لهم، لأن الصغير الذي لم يبلغ يكتب له الثواب ولا يكتب عليه العقاب. لكن لك أجر لكونك أحرمت به، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المرعة التي رفعت إليه الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقال: الحج للصبي له حج وأنت لك أجر. وأما مستهجن العامة أن أجره يكون لأبيه أو لأمه أو لمن حج به فهذا لا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ: سأل مسأل عن أمه أمه الزوج يشغلها أن تطوع أن تتطوع في الحج، المهم لا شك المهم أنه يخشى عليه من نقص الأخلاق لا في ذلك الحجة، هل ترى له عذر في ذلك ولا لا؟ لا شك أن تربية أولاده وتعليمهم الدين واجبة، وحج التطوع ليس بواجب، وكذلك العمرة عند التطوع. فإذا كان يخشى على أولاده من الضياع في ذهب للعمرة دون مدام مثلا أو للحج، فإنه لا يجوز أن يذهب للحج، لا يجوز، لأنه مسؤول عن أهله السؤال مباشرة. والحج تطوع، الحج الذي أنا أتكلم عنه هو حج التطوع. كما يذكر عليه يا شيخ الله، ما يذكر على الإنسان جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ: في الأسبوع قبل الماضي سأل أحد الإخوان فقال: أنا أذهب لسبعين كيلو وأرجع، هل علي قصر؟ فأفتيتم لأنه ليس له قصر بسبب الصلاة، بسبب أنه لا يحتاج إلى مؤمن أو عام. فما رأيكم الآن الإنسان يستطيع أن يسافر للرياض أو الدمام ويرجع بيوم بدون مؤمن سواء على سيارة الطائرة؟ أرجو التفصيل لعدم الالتباس. جزاكم الله خير. العبرة بما في العادة مو بالفعل. العادة أنه ذهب إلى 70 كيلو ورجع في يومه لا يستعد إلى استدلال الصلاة، لكن من ذهب إلى الرياض أو إلى مكة من القصيم فالعادة أنه يستعد له، هذا عادة، يشدون الرحال ويأتون بالأزواج بالمياه بالقرب. لكن كان الآن بالسيارة ليس بعبرة، العبرة بما كان الناس عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا السفر يستعدون له. الآن ربما يذهب الإنسان إلى أبعد من الرياض إلى محلات بعيدة ليس معه البراءة فقط، يجب تعاملهما تماما في الالتباس وغيره ولا يحمله، لكن يذهب بقبل النقد الأول. الأول أن الناس إذا ذهبوا إلى مكان قريب 70 كيلو مثلا ورجعوا في يومين أنهم لا يستعدون لهذا الشيء، ولا يقال إلا المسافر، لكن إذا أراد المسافر إلى محل آخر أو إلى 70 كيلو وزاد يومين أو ثلاثة أيضا فإنه يستعد له. فالمسألة في الحقيقة كما سمعت الآن مني هذا قول بعض العلماء، بعض العلماء يقول لا، مسافة القصر محدودة ما ترجع للعذر، إذا بلغ 81 كيلو أو أكثر قليلا فهي مسافة القصر، وإذا كان دون ذلك فليس مسافة القصر. لكن هذا ما في دليل، ما في دليل، ولهذا أنكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال من العبرة بما يسمى سفرها. السلام عليكم ورحمة الله. الآن مثل لو راح للصلاة في الصباح ورجع العصر قال الناس من مسافر، لكن لا من الإبل في الأرض، لكن لو كان على إبل تأخذ من المسافر تأخذ، ويسمون الآن الناس مسافر. لكن لو ذهب مثلا إلى الرصف من عنيف ورجع بيومه ما قال الإنسان لكن هؤلاء لا يحضر المدارس بذكر وبعيدين عن الله عز وجل ولا يحضرون بعض المنكرات. أحيانا نحن يختبرون بعد ما ندخل مثلا في التلفاز مثلا الأغنية أو شيء يعني يطول عن الأغنية نحن لا نتكلم أتينا لهم في بيوتهم ونحاول أن نكسب قلوبهم في البداية زيارات متعددة وبعدنا حسب التجارب إذا يعني بدأناهم بإنكار المنكر يدفنون منا ولا يجالسون ولكن بفضل عز وجل بعضهم نحن فدائما نصبر لكن يعني نصبر على نظيره يعني ما نستطيع يعني احيانا تسمع المنكرات لكن بعض الاخوه المنكرون يقول لا بد ان تنكرون المنكر كان ننكر المنكر مباشره او نتصبر بنيه الدعوه الى الله عز وجل. المنكر للمنكر هو مداوي ويداوي ولا لا؟ نعم ما في لهم بنية الدعوة من الله شيء هو مثل الطبيب لو أن الطبيب أتى على جرح وشق على بوق ليستخرج ما فيه فربما يتولد ضررا أكبر لكن لو أنه شقه يسيرا يسيرا وصبر على ما يشم منه من رائحة منزلة لحصل محسوبا. فأنتم ما جلستم معهم رغبة بما هم عليه من المنكر وإنما جلستم من أجل الدعوة إلى الله. ففي ظني أن كل إنسان عنده عقل ومية ومريض إذا جلس إلى جنبه صاحب خير فإنه سوف يطلع عن الماثلة عليها وربما يكابر أو يعاند فيبقيها أو يزيدها كما قلت لكن اصبر فإذا عرفت أنه ليس به رجاء حينئذ لا تجلس معه يجب أن تفارقه. نعم يأتيك السؤال إن شاء الله يأتيك السؤال أنت يأتيك السؤال. نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بسأل عن سؤال مثلا إنسان لقى لقط من في مكة في أثناء دخول مكة في أول طريق من طريق السير الكبير وهو داخل مكة فما رأيك يعني هل يعني يدعها في مكانه في مكانها أو تأخذها معه ويرجع مثلا كان هو في قصيمة أو كذا لكن هو في وجدها في الحرم لا قبل دخول الحرم قبل دخول الحرم الحرم من الحدات إن شاء أخذها إن أمن على نفسه عليها وعلم أنه سوف يعرفه فليأخذها لأن ذلك خير وإنك وأما إذا كان يخشى أن لا يعرفه أو أن لا يأمن نفسه عليها فإنه لا يجوز أن يأخذها فتركها وإن كانت عن حاجة صغيرة مثلا ثمن قليل لا الحاجة الصغيرة التي لا في حالة صغيرة من 10 ريال 20 ريال هذه ما تأخذها ولا لا و 50 ريال إذا كانت عن حدود 50 ريال والله حسب 50 ريال حسب يعني الناس الآن لو وعد من الإنسان 50 ريال هل يهتم بها؟ نعم أوساط الناس يهتمون به ولا لا؟ هذا هو الناس الشيء الذي لا يهتم به ولا يعني يؤذن صاحبه ويشغل يبحث عنه هذا هو الناس بمجرد الاسقاط. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الإنسان إذا توضع الإنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه وكذلك العكس هل يمسح عليه الشراب الثاني وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما فكيف يكون البناء على المسح؟ أما المثل الأولى إذا احتاج أن يلبس زيادة ولبس الزيادة على طهارة ثلاثة وينسى عليها لكن يعتبر المدة من جمعه الأول. فلا مدى مثل يوم وبقي ليلة على المقيم فلبس فوق الأول على طهارة فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط. أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه لا يتوسط حتى يخلع الثاني لأنه خلع المنسوح. وإذا خلع المنسوح بغل المسح. يأتيك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاب عن الله طيب. لا بس إذا توضع الإنسان ومسح على جوه ثم احتاج إلى زيادة ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد ما مسح الأول وهو طاهر لبس الثاني يمسح الثاني ما في بأس لكن يمسح عليه بقية المدة ما يمسح من جديد. والنساء كما قلت لكم النساء مثلا لبس جوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب مسح عليه ولبس جوارب الثاني هل يبتدي يوم وليلة من جديد أو يكمل اليوم وليلة الماضية؟ يكمل اليوم وليلة الماضية. السؤال الآن بجيب جواب موضح إن شاء الله. فالآن يمسح ما بقي من مدة ولو كان وقت واحد. العكس لو كان لبث اثنين ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسح فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خلع يعني بدون جواب يخلع جواب. الفرق بينهما لأنه إذا خلع المنسوح بطل منه. لبعده يا شيخ عبد الله السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ما صحة هذا الحديث قول الله صلى الله عليه وسلم من أحصى أسماء الله الحسنى دخل الجنة وكيف يحصيها وكيف يدخل بها الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. هذا ثبت في البخاري وغيره. ومعنى إحصائها أن يعرفها لفظا ومعنى ويتعبد لله بها ليس إحصاءها أن تعيبها فقط لابد أن تحفظها وتعرف معناها وتتعبد لله بها أي بما تقضيها للأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله غفور فإنك تتعرض للمغفرة تستغفر تفعل العبادات التي تكون سببا لغفران الذنوب. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى عليم فإنك لا تخفي عليه شيئا لا تؤمن شيئا يغضبه لأنه علم بك. إذا علمت أنه يراك فإن مقتضى حال الإيمان لأنه يراك أن لا تعمل عملا سيئا لأنه يعجرك ولو كنت في أقصى بيت. إذا علمت أن الله يسمع فإنك لا تسمع الله شيئا يصبه. فإحصاؤها ليس مجرد أن تحفظها أيها الإنسان لأن هذا سهل لكن إحصاؤها معرفتها لفظا يعني حفظها ومعرفة معناها. والثالث التعبد لله بها. الإنسان إذا فعل هذا أحصاها لفظا وفهمها معنى وتعبد لله بها فهذا هو الدين. فمن كان لله أدخله الله الجنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس الآن بعد أروحاته المتوفى ويجتمعون بالبيت في مدة 3 أيام تقريبا، ويجلسون بالبيت ينتظرون الناس يأتون للعزاء، هل هذا صحيح أم فيه شيء؟ هذا غير صحيح، هذا من البدع. فإن السلف الصالح لم يكن يفعلون، السلف الصالح لا يفعلون هذا. فالواحد يبقى في بيته مغلقا بيته، وإذا خرج وجده أحد في السوق عزاه. والتهنئة ليست تهنئة يتبادر الناس إليها ويذهبون إليها ويسترون الليل من أجلها، التعزية التسلية والتحوية. إذا رأيت المصاب تجلس عنده أو كلمه في السوق وقل اصبر احتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. خلي يطمئن فقط، ما هو المقصود بالتعزية أنك تجي تعالى له وتونسه كأنما أنت تنسى. هذا العمل حقيقة ينسى الآخرة وينسى الثواب وينسى الأجر. ولذلك تجد الذين يعزون يجون بس يبكون، ولا تجد منهم أن الإنسان يشعر بأن هذا من الله وأن الإنسان يؤجر على الصبر وما أشبه ذلك، بس يجون عشان ينسون صاحبهم فقط. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بعد دفن الميت الحديث يقول لي ألقى قدر ما يذبح الزوج. هذا بارك الله فيك أصابه عمرو بن عاص رضي الله عنه، لكنه لا يعتد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشد إليه الأمة ولم يفعل الصحابة، خالفوه في هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألونه التدبير. هذا هو المشروع، فيقول الجسد على القبر ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر له. نعم. أما النص عنده فليس بمشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حدد أسحفتنا ببعض أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟ كم سؤال هذا؟ تدور حول موضوع واحد. حتى لا توزيع كل صفة الصلاة ومفتلاتها ومكروهاتها وسجود السهو وصلاة الاستسقاء ذات الاستخارة، كل موضوع واحد. على كل حال، العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجار الشات، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة. هذا خلاص. نعم. الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال منه ضرر، كان منه ولا من خوف، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني ما ينهاكم عن ذلك، أن تصدق عليهم أن تبروهم وتصدق إليهم. فالبر إحسان والقسط عدل، إن الله يحب المحسنين. بعض الناس يتورع بيصلي على مد الثاية، أن يصلي إيش؟ على مد الثاية مدة أمامه هن والكفاية أمامه، هذا مدة أمامه. أيه صحيح، أنه لا بأس في ذلك، وما علمنا أن أحدا كرهه من أهل العلم، إنما كره بعض العلماء استقبال النار التي تتوهج ولها لهب، وعلموا كراهتهم لذلك بأن وقوفه بين يدي النار يشبه وقوف المجوس الذين يعبدون النار. فأما هذه الذكريات فإنها ليست كمال المجوس، ولو قلنا بهذا لقلنا حتى النجفات لا تضعها في الجدار القدر من المسجد لأنها نار. وما زال أيضا العلماء نذكر أنهم يأتون بالمذاخر ويضعونها أمام الناس بين يدي الصبور، ثم إن المدافع هذه إنما تكون بين يدي المؤمنين لا بين يدي الإمام، والإمام هو الذي يؤثر ما يكون بين يديه لو قلنا أن في هذا كراهة، لأن المؤمنين تبع له، ولهذا لا يشرع لهم اتخاذ السترة لأن الإمام سترته سترة من خلفه. المهم أنه ليس بالنفس منها شيء ولا بأس بها. يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف الإمام مراد ومسلم؟ الصلاة خلف الإمام المرابي والمسلم صحيح، لكن حصل لك أن أمك متفق صاحب تقوى ففعل، وإلا فصلي خلف أي إنسان مصلي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ابن يوسف الثقفي معروف بأنه ظالم قتال للنفوس، ومع هذا يصلون خلفه. كان ابن عمر وهو من أزهد الناس وأورع الناس كان يصلي خلفه. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا يا سورة ياسين على موقعكم، وبعض الناس يقرؤون عن قبر؟ اقرأوا على موقعكم ياسين، الحديث هذا ضعيف في شيء من الضعف، ومحل القراءة إذا صح الحديث محلها عند الموت، إذا أخذه النبي فإنه يقرأ على سورة ياسين قراءة العلم، وفيها فائدة وهي تسهيل خروج الروح، لأن فيها قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فيقرأها عند المحتضر، هذا إن صح الحديث، وأما قراءتها على القبر فلا أصل له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ، عندنا أحد المحسنين قام ببناء مسجد وقام إماما على حسابه، لكن هذا الإمام لم يتمكن من جعله إماما رسمي، وهذا الإمام من حفظ كتاب الله ويعمل في الجماعة الخيرية عندنا، ولما راجع أن يكون إماما رسمي في الأوقاف قالوا أنه لا يحصل الآن في هذا الوقت، ولكن هناك طريقة أن نستقدم باسم سعودي آخر، فهل يجوز أن هذا العمل يعني يكون محل السعودي ويتفق ما بينه على ما يتفق وياه؟ وجزاك الله خير. أنا بسألك، هل هذا كذب أو صدق؟ هذا كذب. نعم، هذا في الظاهر كذب. وفي الباطن؟ الباطن هذا يعني إذا كانت الجهات مسؤولة يعني أنا آدم. هو كذب على كل حال، والجهات المسؤولة التي قالت لك ظلمت نفسها وظلمت وخانت الدولة، لأن الواجب على المسؤول أن يمشي على ما رسم له، وإذا كان لا يعجبه فلنبذه أمام المسؤول الذي فوقه ويقول أنا لا أتحملها، أنا بوظف كل إمام سواء من السعوديين أو من غيره. أما كونه خادع ويكتب في المحاضر باسم سعودي والحقيقة أنه غير سعودي فهذا فيه خيانة للدولة وكذب وأكل للمال بالباطل. فلا يجب أن الإنسان يتكسر ويأكل الوظيفة من غيره لأجل أن يأخذها هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ هناك بطاقات إلكترونية تشترها بعض البنوك وشركات الصرافة. هذه البطاقة تلاقيها عند صغر الخارج يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتريات من الأسواق. فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة. أحيانا يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ في البنك، فالبنك يستحصل عليها فوائد ربوية نسب معينة يعني. أحيانا تكون من غير قصد من هذا الشخص، ما حكم هذا وماذا يعني بهذا الذي حدث له في السابق؟ هذا الشيء هذه معاملة حرام، معاملة حرام لأنه يعني يعتبر شيء لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان قد يمكن قبل يعني قبل أن يحل عليه الربا لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام. ومن وقعت منه فإن كان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به ليتخلص منه، وإن كان هو المغبون والذي أخذ منه فتوبته تكفي إلا أنه مغيون ولا تبذل. جزاك الله. لا. شاب كان يعني يعمل معاكم كثير بعد أن يعني التزم وذهب إلى الدعوة، يعني أخذت الشياطين تجاهده، ما أدري يعني الشياطين هذا قوله إنه يعني تجاهد عن الله ليس حق، أنه يصلي ويقوم الليل وأكد الأوقات أم المساجد أم المسجد بحارة، ولكن يدور دائما أن الله ليس حق وأن الرسول ليس حق وأن الصحابة قصص خرافية، ودائما يدور في فكرة هذا الشيء. هل يعني يعاقب على هذا الفكر؟ هذا وساوس يطيع الشيطان في قلوب أهل الإيمان، وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنه وجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به، أو ما يحب أن يكون حمما يعني فحمة مشمس ولا يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني هذا الإيمان الخالص، يعني هذا علامة على الإيمان الخالص. لماذا؟ لأن الشيطان إذا رأى من الإنسان إقبالا على الحق صرفه وأنت كل ما تظن، وإذا كان معرضا فقد كفي المؤول ما يأتي إليه يتخلى إليه وصار الثالث. فكيف يتخلص منها؟ يتخلص منها طيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعرض عن هذا ولا يفكر إطلاقا ولا يرد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحد الأخوة أنه قرأ في كتيب منشور في المملكة أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، وأنه على الإنسان إما أن يسافر إلى الشام أو إلى اليمن هروبا من الفتن، ما صحة هذا الحديث؟ أما كثرة الفتن في آخر الزمان فقد تواترت بلا حديث أو كادت تتواتر الحديث هذا كثير، وأما كون يهاجر إلى الشام أو إلى اليمن فلا أعلم في هذا حديثا صحيحا. والهروب من الفتن يكون بالخروج من المدن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما أو خير مال الرجل غنما يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر لماذا من الفتن. لكن من أمكنه أن يبقى ويصدر ويدعو الناس للخير كان هذا أوجب أن فعله. نعم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أود تفسير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة وهو السميع العليم وهو السميع البصير. نعم إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. وش الأشكال؟ أول الآية حتى على قدرة الخلق. نعم. وفي نهاية سورة نهاية الآية السمع والبصر. قوله تعالى ما خلقهم ولا بعثهم إلا بنفس واحدة يعني في سهولة هذا على الله عز وجل كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلام من الكفر. إذا أمر بالشيء نزل من هذا يأمر الله الأرض تهتز وبلمح البصر يفلت في هذه العزة عالم وبيوت وأموال لا يفتح الله كلمة واحدة. لو تأتي بالاختراق الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل أو بقنابل الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل لكنها كلمة واحدة يقول كن فيكون فيقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. هذا من باب التهديد يعني سميع لأقوالكم تصير بأفعالكم فإياكم أن تنكروا شيئا وأنتم تعرفون عظمة الله عز وجل. هذا المناسب من هذا تهديد لهم لأن لا ينكروا شيئا من قدرة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حديث الصحابي الذي حضر جنازة 70,000 ملك عندما دفنه الرسول وقال لقد ظن ظنه لو سلم منها أحد ما سلمها هل هذا حاصل جميع المشاريع يعني؟ أما كون حضر 70,000 ملك فهذا لا أعرف. أما كون هذا النص ظنه فهو سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس معروف قصته مع بني قريظة الذين كانوا خلفاء حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فغزاهم وحاصرهم أكثر من 20 ليلة فلما تعبوا من الحصار سألوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان سعد رضي الله عنه في خيمة له في المسجد لأنه أصيب أكحله في يوم الأحزاب فبنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كوفة يعني خيمة في المسجد ليزوره عن قرب. وكان رضي الله عنه لما سمع بأن بني قريظة وحلفائه نقض العهد قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم يعني بأن يؤخذوا. لما طلبوا أن ينزل على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن حلفاءك أرادوا أن ينزلوا على حكمك يعني أخبره بذلك أنهم طلب أن ينزل على حكمه، فجاء رضي الله عنه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان بني قريظة على حمار، راكبا على حمار. فلما أقبل قال قوموا إلى سيدنا، فقاموا إليه ونزل. ثم اجتمع رؤساء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان اليهود ينتظرون أن يحكم سعد فيهم بما حكم به عبد الله بن أبي في بني النضير. لكن فرق بين عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما حضروا قال حكمي نافذ عليكم، يشير لليهود. قالوا نعم. قالوا على من هنا؟ ولا قال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه، ما قال حكمي نافذ على الرسول. وعلى من هنا؟ قال نعم. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نسواؤهم وذريتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم نفذ حكمه فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية. وبعد ذلك انبعث الدم من جرح سعد بن معاذ ومات رضي الله عنه. يعني بقي تجار له دعوته، أقر الله عينه ببني قرادة حتى صار حكمهم بيده. ولما حكموا انتهت قويتهم انبعث الدم فمات رضي الله عنه. ويذكر أن عرش ربي جل وعلا اهتز لموته، الله أكبر. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه فما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. نعم. أي نعم. أما الضمة، أما الضمة فقد ورد أن القبر ضمة، ولكن فيما أذكر أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن يعني الحديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب بالصواب فسأله في قبره. فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما يصل لظنه ثم ينطلق. وقد ذكر أنه أن ظنة القبر للمؤمن كظنة الأم الرحيمة لولده، يعني مو ظنة يعلن أو يؤذي. نعم. نسأل الله يجعلنا لكم السعة. نعم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ. السلام. فضيلة الشيخ، رجل يدخل المسجد وفي الله يكرمك رجله روض، ما حكم هذا؟ روض؟ أي روض؟ روض غنم. سمان؟ لا غنم غنم. أنا سأعطيك قاعدة بارك الله فيك. كل شيء يؤكل لحمه فروضه هو بوله طاهر. عرفت؟ عرفت؟ وش صار؟ وش عرفت؟ أنا اللي أكل لحمها طاهر. طيب. ولا هو طاهر. الغنم صوتها طاهر. البقر طاهر. بقر. ما هي بقر؟ اللي وش؟ فينا تكون. ما هي لحم بقر. فينا تكون فينا سمك. وين عايشين؟ وين عايشين؟ عايش في الحرب. لكن في بلاد ما عندهم بقر. في بقر بس ما كانت اكلت انا. لا كلها كلها سيئة. على كل حال هذا القاعد عرفت الان. طيب الدجاج طيب ايش؟ صح. عليه بعرها صح. واما النهي عن الصلاه في اعطان الابل هو ولا من اجل النجاه، لكن لان اعطان الابل غالبا تكون ماوى الشياطين، لان الابل خلقت من الشياطين، يعني أن طبيعته طبيعة سيئة غليظة. ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وغلو تفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغلظة والجفاء في الفدارين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم راعي الغنم لكن مخابئ وعنده تأني بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجد نفس راسه تهيج كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. لا يخلع فيه تبع الفيلات وحداث. لا. الآن بالعكس، الآن صاحب المسد الصغير أشد شموخ وعلو من صاحب الكبيرة. الشيخ استطلع اللسان بالتلفون فقال غريب فرق، فوضع مسجل كمبيت سمات الهاتف يقرأ قراءة القراءة ثم نادى الكلام، هل في إهانة قراءة القراءة ولا ما فيه؟ والله هذه يستعملها بعض الأخوة إذا أذنت عليه وقلت أريد فلانا أسمعك آية من القرآن، حتى في بعض الجهات المسؤولة، لكني أرى أن يجعل بدل ذلك شيء من الحكم والأمثال أو من أو حكم من الأحكام الشرعية. نعم، مثل مثلا يعني يجعل مثلا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بلا طمأنينة ثم جاء فسلم فقال ارجع تصلي فإنك لم تصلي، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، يعني ما يجب من صلاة الجماعة. هذا أحسن، لأن القرآن أولا ربما يكون للزحم عليك يتكرر هذا الشيء، يتكرر هذا الشيء ولا يسمع الله. أنا الحمد لله وإياكم نحب القرآن، لكن قد يكون بعض الناس ما يحب، يعني يستثقله، وإن كان ما يكره قراءة قلبية لكن يستثقله، أو يقول مثلا رجال هذا يبي يلزمنا مثلا نفسنا ثم يغلق السماعة أو يبقى على مضض. والحمد لله إذا جبت أحكام ولا حكم، رأس العلم مخافة الله أو رأس الحكمة مخافة الله أو ما أشبه ذلك. طيب، هذا الأول يعني. هذه نعم صحيح، بعضهم يجعل موسيقى يدعون من هذا في نفس السنتران، لكن لو شاءوا فجروه. وأنا أجبتك على هذا وأنت لا تستحق، لكن أنا كانت في نفسي لكن نسيت. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا من محبيكم في الله. أريد علما بأني من أهل السنة من إيران. من أهل السنة من إيران. مسلمين من إيران طالب الجامعة الإسلامية. جئنا امبارحة مع واحد أخ من طلاب الجامعة، نريد منكم تسمع منا بعض الأخبار أحوال السنة، نريد منكم أن تعطينا فرصة حتى نتكلم معكم. أنا قلت له صلينا على الأقل اليوم إن شاء الله نجد إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نجد الآن في الأسواق الشيخ الكتيبات تنتهي بعض الكتيبة الصغيرة سنة كثر، وهذه كثر نوعها كثرة القصص في المكتبات، فما أجد أشيخ يعني هو يعني كثرة صحيحة، وإذا كان يعني نجد صحيح مش حكمة. والله يا محب الله مع الأسف أن أهل المطابع الآن اتخذوا أو بعضهم تجارة ولهذا تجدهم يحرصون على تصوير الكتاب، تصوير الإطباع ما أشبه ذلك، ويأتون بمهبة وجبت. وسبب في ذلك أن الرقابة على الكتب التي تنشر في الأسواق أو تطبع ضعيفة، إما ضعيفة في العلم وإلا مقصرة في العمل والمسؤولية. ولكن الإنسان إذا رأى شيئا منافيا للدين والأخلاق يجب أن يرفعه إما إليه وإما إلى غيره ممن يوصل الأمر إلى حكومة. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم هل له عقيقة؟ أولا ما سقط قبل تمام 4 أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى ولا يحول عليه ولا شيء، يدفن في أي مكان من الأرض إلا قبل 4 أشهر. وأما اللي بعد 4 أشهر فهذا قد نفخ في الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه على ما نراه. بعض العلماء يقول ما يعق عنه حتى يتم له 7 أيام حية، لكن صحيح انه يعق عنه لانه سوف يبعد يوم القيامه ويكون شافع لوالديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. شوف انا توضيتنا على الشفاف، ومن فسخت الشراب ولبست شراب ثانية. ما أدري إيش يعني. ما دمت على طهارتك. إيه. فصلي ما شئت. لكن إذا انتقلت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة. إيه. لا يعني فسخت الشراب مرة. يعني كان على شراب. إيه. هم توضيت مسحت عليه. نعم. هم فسخته ولبست شراب ثانية. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا لو توضيت وضوء كامل. اي مسحت عليها. مسحت على الشراب الاولاد. مسحت على الشراب الاولاد. اي ثم هم فسخت مره يعني ما صار علي شراب. زين. هم اللي بتشراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت مسكت فيه. اي. يعني ما تمسح على وضوءك. لا بأس تبدا على طهارتك. اي. تبدا على طهارتك. لكن لا تمسح على هذا. اي. فهمتني؟ اي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وأعاد الله واياكم من امثاله على خير. لا لا محاله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.